بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في استعراض الشبهات أو الشبه التي أوردها الملحد مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. انتهينا إلى الشبهة التاسعة، حيث يقول فيها: إنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة، فلا بد أن يذكرها في كتابه المهيمن عليها. كما ترون الشيعة لا عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل، فهذا من التفكير الساذج أو التفكير ماذا أقول، يعني بيقول إن من أدلة تحريف القرآن أن الله سبحانه وتعالى بما أن الله ذكر أسماء الأوصياء الأئمة الاثنى عشر وشمائلهم في الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فلا بد أن يكون قد ذكرها في القرآن، فلما لم نجدها في القرآن دل أنها كانت موجودة في القرآن، ثم الصحابة حذفوها من القرآن الكريم. يقول كونها لم يقول الدكتور القفاري حفظه الله: وكونها لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه. ما دامت أسماء الأئمة الاثناشة مش موجودة، المفروض لما نقول مش موجودة يبقى موضوع الإمامة ده كله خرافة. لا، هو بيقول لا، بما أن الإمامة ركن الدين الأعظم، وبما أن الكتب السابقة، طب هو كذب على الكتب السابقة على التوراة والإنجيل، مالكم والقرآن ما يفعلك ذلك؟ يعني هو افتروا خرافة أولا باطلة، إن الكتب السابقة ذكرت الأئمة الاثناشر بإيه؟ بأسمائها، وبنوا عليها. بما أن إذن لابد أن يكون القرآن أيضا قد اشتمل على أسماء الأئمة الاثني عشر، فكونها لم توجد فهذا دليل تحريف القرآن بزعمه. ثم ساق مجموعة من رواياتهم تذكر أن أئمتهم الاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة. اللي جاء ذكرهم في كتب السماوية السابقة من هذه الأمة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا ورسول الله قبل أي شيء عليه الصلاة والسلام، لكن اللي جه وأثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا الصحابة الذين أنتم تكفرونهم، أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة وفي الإنجيل كما جاءت ذلك في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور القفاري: إن هذه الدعوة مبنية على أن أسماء الأئمة الاثنى عشر قد ذكرت في كتب الأنبياء السابقة، فهي دعوة باطلة بنيت على باطل، وخرافة علق ثبوتها على خرافة أخرى. فمن يسلم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم في القرآن؟ وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في شيء منها ذكر علي رضي الله تعالى عنه فضلا عن سائر أئمتهم. وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم. كالعادة كل ما عجزوا عن شيء اخترعوا، يعني ما فيش حاجة في الكتب السابقة وهم بيدعوا. وسمعنا بأذاننا من قبل من أسبوعين صوت واحد من آياتهم هو بيتكلم على موضوع الكريملين، لما راح موسكو ومتحف الكبير بيدور على أي حاجة يعني حتى يثبتوا هذه الخرافات، فمش لاقي غير موسكو الشيوعية الذين لا يؤمنون بإله، ووجد في آخر دور في المتحف صورة عظيمة كبيرة لعلي بن أبي طالب، فقلت لهم: ما هذه؟ أين أنتم؟ ما شأنكم أنتم بأمير المؤمنين؟ فرد عليه الشيوعي بقى اللي هو مش بيؤمن بربنا بس بيؤمن بعلي، يعني الملحد كافر بالله بس مؤمن بأن علي أمير المؤمنين، فبيقول له: أنت شيوعي، ما شأنكم أنتم بأمير المؤمنين؟ رد عليه: قالوا أمير المؤمنين ليس لكم وحدكم ولكنه للعالم كافة، ودي سمعتها بأذانكم. ويبحث عن أي شيء يثبت هذه يعني الخرافات، دائما تعلق بحكايات أساطير، كلام تافه وأحيانا في غاية الغباء كما يعني رأينا. فعلا الشيعة لا عقل ولا نقل. يقول لقد جاءت البشارة في الكتب السابقة بخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وجاء ذكر الصحابة والثناء عليهم في التوراة والإنجيل كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا مدح الظاهر، تراهم في الظاهر ركعا سجدا، ثم مدح وزكى بواطنهم ونيتهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود خشوع والسكينة والمسكنة ذلك مثلهم في التوراة. إذن كل الصفات السابقة دي ذكرت في التوراة عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ إلى آخره. عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الهدى وصحابته رضي الله عنهم ولا يذكر أئمتهم، والصحابة عندهم أهل ردة وأئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل، فكيف يقولون لأتباعهم؟ هيتصرفوا إزاي؟ القرآن يخبر أن الكتب السابقة اشتملت على مدح وثناء على الصحابة وصفة الرسول عليه السلام، وهم يقولون أن الصحابة هؤلاء مرتدون، ثم إن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين، فكيف يذكر هؤلاء في الكتب السابقة الرسول والصحابة ثم لا يأتي أي ذكر لأئمتهم؟ لابد يخترعوا روايات تدعي أن أئمتهم قد ذكروا في هذه الكتب. لقد اخترعوا روايات تقول بأن الأئمة قد ذكروا في الكتب السماوية، ولكن لما لم يذكروا في كتاب الله؟ يعني الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا في كتب السماء، ها؟ طيب قالوا عملوا روايات أن الأئمة ذكرت أسماؤهم في الكتب السماوية السابقة، جت مشكلة تانية، طب مش معنى القرآن يبقى خالي منه؟ يعني افترينا روايات ان هم موجودين بأسمائهم في الكتب السابقة، طب ما القرآن أهم، مش معنى بقى القرآن يخلو؟ اخترعوا فرية ان القرآن الكريم كان فيه أسماء الأئمة والصحابة يعني حذفوها. هذا ما لم يجد له جوابا إلا القول بالتحريف الذي ارتد عليهم بأسوأ العواقب. بعد ذلك احتج بقضية القراءات، وأراد أن يتمسك بما ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته وأسطورتهم، وهذا كلام إنسان في غاية الجهل، لأن اختلاف القراءات لا يؤدي على الإطلاق إلى أي نوع من التحريف للقرآن الكريم، وده كان ممكن يحصل تحريف من خلال القراء لو أن كل قارئ بيخترع قراءة نفسه، بيخترع لنفسه، لكن الأحاديث صريحة الدلالة في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة لقراءة صاحبه. وطبعا القراءة ده علم له ضوابطه، يعني مش أي قراءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ كل منهم وأخبر أنها كذا أنزلت، فبان أن الجميع نازل من عند الله. والفرق بين ذلك اختلاف القراءات وأسطورة الشيعة بتحريف القرآن فرق جلي واضح. اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءة والقرآن فظن التلازم بينهما، وهو جهل واضح. فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن الأجيال حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما القراءات فيها المتواتر والأحاد والشاذ، ومنها المدرج والموضوع. المدرج مزيدة في القرآن على وجه التفسير، على وجه الإيه؟ التفسير. ولم يقل أحد إن القرآن أخذ عن السبعة أو العشرة، إذ إن القراءات مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره. لكن طبعا في شروط للقراء. إيه شروط القراء؟ أولا أن تكون إيه؟ متواترة. ثانيا أن توافق وجها من وجوه النحو واللغة. ثالثا أن توافق الرسم العثماني لازم تكون الرسم العثماني تكون متوافقة. ففيش ضوابط، وده علم نفيس جدا. فهذا من جهله يعتبر أن في تلازم بين القرآن الكريم وبين القراءة. القرآن متواتر، قراءات بعضها متواتر وبعضها أحاد وبعضها شاذ، فهي عبارة عن مذهب من مذاهب النطق في القرآن بالرسم العثماني، يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره. يقول الزركشي: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. ذكر بعد ذلك أيضا الشبهة 11، بيقول إن هناك أخبار معتبرة صريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن، وأنه أقل مما نزل إعجازا على قلب سيد الإنس والجن، وهي متفرقة في الكتب المعتبر التي عليها المعول عند الأصحاب. طبعا الشيعة إنها يعني دلالة هذه الأخبار التي يذكرها يحشدون عددا كبيرا جدا من الروايات دي يلزم بها أهل ملته وليس أهل الإسلام، لأن هؤلاء الرواة كلهم، كل الرواة اللي هو بينقلوا عنهم في الكافي أو غيره من كتبهم، هؤلاء كذابون وضعون ضعفاء مخابيل، فالضعيف إلى الضعيف يزيده ضعفا، لأن إذا احتكر روايات التحريف هذه الكذابون والوضعون والأفاكون والمجرمون، فأين الثقات المأمنون؟ فهذا يعني من كثرة الرواة الكذابين هذا لا يهوش به علينا، لأن الضعيف إلى الضعيف إلى الوضاع إلى الكذاب زمرة بعضها من بعض، فهذا يزيد كلامهم ضعفا. أين الثقات؟ أين الرواة المأمنون؟ لا يوجدون إلا في يعني أسانيد القرآن عند أهل السنة ويعني الجماعة. ومن علماء الشيعة أيضا من انتقد هذه الروايات وطعن في الذين رووا هذه الأخبار، وقد ذكر هنا بعض التفاصيل في هذا. برضو بيهوش في الشبهة 12 أن في أخبار واردة تدل على تغيير بعض الكلمات والآيات والصور، وهي كثيرة جدا. طبعا كثيرة لأن الكذب ما حدش يعني كذاب يكذب هيخسر إيه، فكثرة زي ما رأينا هم عندهم كتبهم يحبوا دايما الكتاب يكون 150 مجلد 170 مجلد 80 مجلد، كذب هيتعبهم في إيه. فيقول نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث، 2000 حديث تدل على التحريف، وادعى استفاضتها أنها روايات مستفيضة جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، بل الشيخ أيضا صرح في التبيان بكثرتها، بل ادعى تواترها جماعة، ونحن نذكر ما يصدق دعواهم، وذكر يعني كلاما كثيرا في هذا. فكثرة أخبارهم في هذا الباب ما قلناش إحنا أخبار كثيرة واللي بيقول متواترة ومستفيضة ومش عارف إيه، دي كلام ده تروح لأهل ملتك لأهل دين الرفض تقول لهم روايات كثيرة وكذا وكذا، أما تيجي عند أهل الإسلام وتقول لهم إن الروايات كثيرة هي كلها هباء منثور، كلها زبد، فقاقيع هواء لا قيمة لها إطلاقا، لأنها مبنية على الكذب والافتراء والعدوان على كتاب الله. فهذه الكثرة على ما تدل؟ 2000 رواية، 3000 رواية، إيه هذه تدل على ماذا؟ على أن دين، على أنه دين كذب في كذب، ما كثرة الكذب تدل على أن الدين كله كذب. فيقول هنا هذه الكثرة التي يحكيها تدل على أن الدين الشيعة سداه ولحمته الكذب والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظيم وأصله الذي يقوم عليه وهو القرآن الكريم. فهذا الملحد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته. هناك فريق آخر من الشيعة يدعون أن هذه الروايات شاذة ونادرة، وكلا الفريقين من شيوخهم المعتبرين عندهم. فهذا المذهب كما ذكرنا حافر بالتناقض، بالتناقض والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو يريد بهذه الدعوة أن يصرف قومه عن كتاب الله، لأن كتابهم المزعوم لا زال مع غائبهم الموهوم رهين العزلة الدائمة والغيبة الأبدية. ودي تعبير دقيق، كلمة الغيبة الأبدية، هم بيقولوا في الغيبة في غيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى، يدعون أنها تنتهي بخروج الإيه؟ المهدي. لا، هي الحقيقة غيبة أبدية للأبد، لن يأتي المهدي بتاعهم إطلاقا. لماذا؟ لأنه لم يولد من الأصل، ولم يعثر له على حس ولا خبر ولا رآه أحد، بل ثبت العكس أن الحسن العسكري يعني مات ولم يعقب ولدا، فهي الغيبة أبدية، غيبة إلى الأبد. فالإمام غائب اللي هو ركن الدين الأعظم غائب وإلى الأبد، وعايزين كمان القرآن الكريم يبقى غائب إلى الأبد. طب متى يهتدي الناس؟ وما ذنب هذه الأجيال قرون وراء قرون والأمة محرومة من القرآن؟ هل هناك أسلوب في هدم الإسلام من أساسه أخطر وأعمق أثر من هذا الأسلوب في الطعن في القرآن الكريم؟ أما الأمثلة التي ساقها فهي محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في كتاب الله، وإقناع أتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانهم خلو أصل الإسلام العظيم من أمر ولاية الاثنى عشر، وهي عندهم الدين كله. فمما قاله هذا الملحد في سورة البقرة عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله في علي قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على علي في علي قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فأقحموا كلمة إيه؟ علي، وأن الصحابة حذفوها من القرآن الكريم. ولم يفطن هؤلاء الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل، هذه الآيات كلها سياق في شأن بني إسرائيل، وأن ما زادوه يكاد يلفظه السياق باسم أجنبي يرفض، وأن لفظ الآية يكذبهم. فقولهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا نص صريح في أنها ليست في هذه الأمة، نؤمن أنزل علينا ويكفرون بما وراءه القرآن الكريم. فالكلام هنا في بني إسرائيل. لكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لا يفقهون معنى الآيات، وإما أن هذا أمر مقصود لإضلال الشيعة والخروج بهم إلى طريق الكفر والإلحاد. في سورة الأنعام روى الكليني عن أبي عبد الله: إن الذين فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزابا، بدل يحاولون تغيير قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيدعون أنها إيه؟ إن الذين فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزابا. ولم يعرف هؤلاء الملحدون كيف يضعون، لأن دي آية في سورة الأنعام والسورة إيه؟ مكية. فإزاي سورة مكية ويجي فيها إن الذين فارقوا أمير المؤمنين؟ هو لسه كان بقى أمير المؤمنين؟ هل عليه في مكة رضي الله تعالى عنه وفي حاجة اسمها أمير المؤمنين ولا حتى خليفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجميع كانوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا أتباعا لعلي حتى يفارقوا. في سورة براءة قال الملحد: روى الكليني والعياشي عن أبي الحسن الرضا أن الحسين بن الجهم قال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا أهل السنة يحتجون عليهم بهذا، أن هذه أعظم منقبة للصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهو أعظم أولياء الله، يعني خير البشر جميعا بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. ومن أفضل مناقب هذه الآية الكريمة التي تغيظ الكفار وتغيظ الرافضة، ويودون لو حكوها من المصحف ويتشائمون من رقب اثنين بسبب الآية دي: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. وكعادتهم تبقى الآية في المناقب يحاولون أن يقلبوها إلى مثالب، يعني هم زعموا أن والعياذ بالله أن أبو بكر ده كان في الجاهلية التقى بواحد كاهن قال له أن في رسول سوف يبعث، فأنت أظهر اتباعه لأنك إذا أظهرت اتباعه هتكون الملك يعني بعد وفاته. فأبو بكر ما دخلش في الإسلام، ده تظاهر بس عشان يوصل للسلطة. فمن ثم طيب من الرسول أخذ معاه ليه في الصحبة اللي هو أعظم مناقب الصديق الصحبة يا رسول الله يا رسول الله في الهجرة؟ لا يقول لك خاف يسيبه في قريش لئلا يدل قريشا عليه. مجانين. خشي الرسول صلى الله عليه وسلم ان لو ساب ابو بكر مش هيامن انه يدل قريشا على مكانه في اثناء الهجره. فماذا تفعل مع امثال هؤلاء الناس؟ فالايه الثانيه او ادعوا تحريف الايه كما سنرى تحريف لفظ الايه، لان الايه تفهمهم ان هذا مقام الصديق عند الله تبارك وتعالى. ثانيه اثنين اذ هما في الغار، وبعدين ثانية اثنين دي يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم خليفة رسول الله ان ثانية اثنين ان دايما لا يذكر ابو بكر الا ويقال فيه خليفة رسول الله. هم كانوا اثنين الرسول وابو بكر، ثم ان الله ايه ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. فكافأ الله ابا بكر رضي الله تعالى عنه انه للابد لا يذكر إلا بهذه المعية، لأنه الوحيد الذي حاز لقب إيه؟ خليفة رسول الله. ففعلا الله معنا مع أبا بكر وإيه؟ والرسول. فدايما اللقب استأثر به أبا بكر، لأن الأمر كان سيطول لو في عهد عمر خليفة خليفة رسول الله، في عهد عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله، فمن ثم يطول الأمر يكون فيه حرج. فلقبوا الخليفة بلقب إيه؟ أمير المؤمنين، وبذلك اختص أبو بكر بهذا اللقب تشريفا له وعرفانا بفضله على يعني الإسلام رضي الله تعالى عنه. أنا ما أدري كيف إنسان يتحمل نفسه قلبه مليء بهذا الحقد على الصحابة، أشرف أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، كيف يعني إنسان قلبه مليء باللعن والسب والتكفير ويعني التطوع. ثانية اثنين ذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كأنه الرسول كان متضايق من أبو بكر، يقول له يا أخي أنت إيه اللي بتعمله ده؟ يدعون أبو بكر كان يرتجف وكذا وكذا، فالرسول كان بيقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني مش كده الخوف والرعب، طبعا بالعكس تماما، لأن أبو بكر كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذكر الرصد الذين يأتون من الأمام فيمشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ليحميه، ويذكر الطلب فيرجع وراءه، وهكذا يعني أبو بكر الحقيقة يعني مناقب أمير، يعني المفروض أعظم شخصية في الإسلام يجب أن ندرس سيرتها بغاية الإتقان هو أبو بكر، لأنك لن تحبه حتى تعرف سيرته وماذا قدم للإسلام رضي الله تعالى عنه. هنا بقى واحد بيقول واحد اسمه الحسين بن الجهم بيقول للايه ابي الحسن الرضا، بيقول له ان جماعه السنه دول بيحتجون علينا بقول الله ثانية اثنين ذو في الغار، ان دي من قبل ابي بكر ازاي احنا بنكفر بقى ابو بكر؟ قال وما لهم في ذلك، ما لهم هم بالايه دي ايه علاقتهم بها؟ وما لهم في ذلك، لقد قال الله فانزل الله سكينته على رسوله. ها الايه اصلا مش كده، لا إيه، فأنزل الله سكينته عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر قولين، وقيل على أبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الغريب بقى مين اللي قال هذا القول في التفسير، أنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، مين اللي قال كده؟ علي بن أبي طالب وابن عباس وحبيب ابن ثابت أمير المؤمنين نفسه، حكي عنه في التفسير أنه قال فأنزل الله سكنته عليه أي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول وما لهم في ذلك، لقد قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله وما ذكره فيها بخير. الآية ما فيهاش ذكر أبي بكر بأي خير، هذه الآية ليس فيها ذكر أبي بكر بأي خير في زعمه. قال قلت له، وهكذا قراءتها يعني هي بتقرأ كذا فأنزل الله سكينته على رسوله، قال هكذا قراءتها، لكن طبعا الصحابة إيه في زعمه حرفوها. وعن أبي جعفر مثله، وقال ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. إيه بقى كلمة الذين كفروا؟ هو الكلام الذي تكلم به عتيق، يعنون بذلك أبا بكر، يبقى كلمة الذين كفروا، مين الذين كفروا؟ أبو بكر. والكلمة السفلى اللي هي إيه؟ التي قالها أبو بكر. قال الملحد: والآية تدل على عدم إيمان الصاحب. كفر. يقول لك الآية دي تدل على أن أبو بكر مش مؤمن، كافر. منين تدل على هذا؟ فترى هؤلاء الزنادقة حاولوا تحريف قول الله سبحانه، فأنزل الله سكينته عليه، فحذفوا عليه وزادوا مكانها على رسوله. وهدف الرافضة تكفير أبي بكر بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه. وغاب عن هؤلاء الأعاجم أن هذا التغيير لا يؤدي الغرض الذي يذهبون إليه. فأنت ترى أن تحريفاتهم وأساطيرهم تسير في فلك الولاية وتكفير الصحابة، وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التي ذكرها. ثم تعرض الملحد صاحب كتاب فصل خطاب للرد على الشيعة الذين علماء الشيعة الذين يخالفونه في قضية تحريف القرآن الكريم. فمثلا يقول إيه الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقا في كتاب الله تعالى، وأن الموجود هو تمام ما أنزل الله على رسوله، وهي أمور عديدة. الأول قوله تعالى، يعني بيقول بقى اللي بيقول ما فيش تحريف من الشيعة بيستدلوا بإيه؟ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو بقى بيرد على هذا الاستدلال، واسمعوا العجب. قال الملحد: واعترض بأن المراد بالحفظ من تطرق شبه المعاندين، معنى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يعني حافظونه من إن شبه المعاندين تؤثر في القرآن الكريم، حيث لا يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القدح فيه. فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد، حيث عد قولهم بالتحريف ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ. يعني عايز يقول إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون مش معناه حافظون القرآن من التحريف، لا، حافظونه من إن شبه المعاندين تؤثر في القرآن الكريم. الغبي لا يرى بعينيه إن ما هم عليه هو أعظم طعن فيه في حفظ كتاب الله، فهو بيقول إن لا، ده هو ممكن يطعن فيه، يعني يحصل فيه تحريف لألفاظه. طيب هو فيه طعن في القرآن الكريم أشد من هذا؟ يقول: فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد، حيث عد قولهم بالتحريف ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ. إن الحفظ أقرب معانيه الحفظ من التغيير والتبديل، والآية ظاهرة في العموم وإن كره الكافرون. حفظ القرآن من كل شيء يعني يسيء إليه. وبعدين بيقول لك: واعترض أيضا، جواب تاني عن هذه الآية، بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى القرآن، فلا شاهد عليه. لا، الآية دي ملهاش علاقة بحفظ القرآن من التحريف. ليه؟ لأن وإنا له لحافظون يعني وإنا للرسول عليه الصلاة والسلام لحافظون. كل ده بتعب نفسه عشان يثبت القرآن محرف، والعياذ بالله. وإنا له أي للرسول، الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الضمير يعود إلى الذكر، وإنا له أي الذكر لحافظون، والضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور، فهو واضح من السياق. ثم: هل يحفظ الله رسوله ويضيع كتابه؟ هل يحفظ الله رسوله ويضيع كتابه، يتركه للبشر يحرفونه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الملحد: لو سلم شموله للحفظ من التغيير، يعني حتى لو قلنا كمان ان الآية وإن له لحفظون تعني انه محفوظ من التغيير، فإنما هو القرآن في الجملة، في الجملة كده، لكن في بعض مواضع منه لابد يكون وقع فيه تغيير، بل ربما مزق كما صار عن الوليد وغيره. ممكن واحد يحرق نسخة من القرآن والعياذ بالله أو يمزقها. فهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له. ولما واحد يحرق نسخة من القرآن الكريم والعياذ بالله أو يهين المصحف الشريف بهذا الكفر، هل ده تغيير للقرآن؟ فهو بيستدل بأن القرآن ما هو ممكن يمزق، يبقى كأن القرآن يمزق، يبقى ممكن يبقى ده دليل القرآن مش محفوظ. ها يقول: هذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له، ولهذا رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين لهذا الكفر فقال: هذا كلام لم يصدر عن روية، فإن المراد من حيث هو أعني ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما رسم فيه من النسخ. يعني إن نحن نزلنا القرآن الذي أنزل على قلب الرسول عليه السلام الذي هو كلام الله، فالنسخ اللي هي الأوراق تقول في النهاية إلى التلف. حتى المصحف يعني والله الحمد لا يعرض مثل الإحراق ولا كذا، لكن مع الوقت بإيه الأوراق نفسها يمر عليها الزمان وتتلف، مع بقائه محفوظا في الصدور. والصحف محفوظة، حتى لو فرض ونعوذ بالله تلف كل نسخة على وجه الأرض فسيبقى القرآن أيضا محفوظا. أيضا اضطرب في الكلام في قول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول: ظاهرها أن لا يجوز أن يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخباراته وقصصه. برضو عايز يصرف الآية عن نفي التحريف عن القرآن، يقول لا معناها أن أخباره لا تتناقض وما يكونش فيها كذب، لكن لا يحاول أن يوظف الآية في الاستدلال بها على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وبعدين بيقول يكفي في انتفاء الباطل عنه انتفاءه من ذلك الفرد المحفوظ عند أهل البيت. يعني حتى الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنطبق على إيه؟ على النسخة اللي محفوظة عند المهدي في السرداب، اللي هي بيدعونا كتم علي بن أبي طالب وإيه وسلمها كل إمام اللي بعده، فهو يصدق عليه هنا أنه لا يأتيه الباطل، لكن النسخ اللي في أيدي الناس ممكن يحصل فيها إيه يأتيها الباطل والتحريف والعياذ بالله. فتعجب من نظرة هؤلاء الروافض كيف يؤولون آيات حفظ الله لكتابه بكتابهم الموهوم مع غائبهم المعدوم، والذي لم تعرف الأمة عنهما شيئا ولم تر لهما أثرا، ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم؟ لو هو القرآن المحفوظ عند المنتظر ده في السرداب، قرون تلو قرون تمر ولا حس ولا خبر، الكتاب الذي أنزله الله هداية البشرية مش موجود بصورة الحقيقة، والإمام اللي هو ركن الدين الأعظم أيضا غائب ومعدوم، فماذا بقي من الدين؟ وهل ينتفع الناس بالقرآن الكريم ولا بالمهدهم بإمامهم على يعني هذا الأساس؟ ثم أكمل الحقيقة استعراض بعض الكلام من علماء الشيعة يردون على هذا يعني الكتاب كما ذكرنا، إلى أن قال نقل كلام بعض علمائهم يدافع جدا عن القرآن وبيقول لا ما حصلش تحريف، وبيرد على صاحب فصل الخطاب الملحد، إلى أن يقول: وقد ضاق ذرعا صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن شيوخه المنكرين لهذه الفرية، وعقب عليها بقوله: انتهى ما أوردنا نقله من الكلمات التي تشبه بكلام من لا عهد له مباحث الإمامة. الناس اللي بتقول دي مش فاهمين مباحث الإمامة وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الضلالة والغواية في حياته وبعد وفاته. يعني بيقول اللي بيقول الكلام ده وبيدافع عن القرآن وبينفي التحريف وبيرد عليا، دي ناس مش فاهمة عن إيه الإمامة ومش عارفة مين هم الصحابة والعياذ بالله، وما كانوا عليه في الضلالة والغواية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. ولذلك الألوسي بعدما يعني ذكر هذا الكلام بعدما الطبرسي يعني بينكر هذا الكلام، قال إيه: وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهبه حتى للأطفال، والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال. وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه لم يضر كتاب الله شيئا، بل ارتد إلى طائفته وعاد عليها بأسوأ العواقب، فقد أصبح فضيحة الشيعة الكبرى، وكان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت رواياتهم، وأنه لا عبرة بتواترها واستفاضتها. ولهذا قال أحد شيوخ الشيعة المعاصرين بيرد على صاحب فصل الخطاب الملحد بيقول إيه: ما أجاد في تأليفه ولا وافق الصواب في جمعه، وليته لم يؤلف، وإن ألفه لم ينشره، وقد صار ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع يتصور من نشره، فإنه جهز السلاح للعدو وهيئه. ثم قال: ويقال إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك الكتاب، وهو رحمه الله لم يشعر بذلك الغرض الفاسد، وليس هذا الحدث أو النقل بعيد، ولسه بترحم عليه. ده الطباطبائي في الأنوار النعمانية بيقول. ويقال إن الطبرسي مؤلف فصل خطاب ده كان رجل طيب، وفي ناس غررت به خدعته من أعداء الدين وخصوم الشيعة، فحرضوه أن يؤلف هذا الكتاب، وهو استجاب لهذا الاقتراح ولم يشعر بأن لهم غرضا فاسدا من وراء ذلك، أن هم نيتهم كانت سوء، هو أراد خدمة الدين. عشان كده حضرته بيترحم عليه بيقول: ويقال إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك الكتاب، وهو رحمه الله لم يشعر بذلك الغرض الفاسد، وليس هذا الحدث أو النقل ببعيد. هكذا يتمنون أن تكون هذه المسألة مستورة لا مفضوحة، وأن تبقى روايتها متفرقة لا مجموعة، لأنه هو الطبرسي جاب كلام من عنده، هي الروايات دي مش جايبها من الكافي وكتبه المقدسة، لكن متفرقة. هو الخطأ اللي عمله خطأ يعني إيه؟ تكتيكي مش استراتيجي. دي يعني بمعنى إيه؟ إن هو مش مشكلة في الكلام، مشكلة هو جمعه في مكان واحد، فأصبحت كده تفضح حقيقة الشيعة في القرآن الكريم، لكن هي موجودة من مئات السنين في كتبهم، فهي موجودة في الكافي وفي غير. الإمام واحد من المعاصرين بيدعي أنه معتدل، وأنه فبيقول الناس دي اللي بتدعي أن في روايات في الكافي، لا يوجد في الكافي روايات أبدا في تحريف القرآن. كان زمان الكلام ده قبل النت وقبل الطباعة، لأن الكتب الآن أصبحت في يد كل إنسان، فلم يعودوا يقوون الآن على أن يعني إيه يتستروا وراء التقية ويقولوا لا الكتب دي مش موجودة، لأنها تملأ العالم. فهي الفرق إيه؟ الفرق بين الطبرسي وبينهم إن ده جمع كل هذا الكلام الحاد في كتاب واحد، لكن هم الموضوع متفرق فسيبوه كده متفرقا. ليه جمعته؟ فهي مسألة مش استراتيجية، مش مسألة يعني تغيير عقيدة، لا دي تكتيك بس، كيف نتعامل مع الخصم يعني. يقول: هكذا يتمنون أن تكون هذه المسألة مستورة لا مفضوحة، وأن تبقى روايتها متفرقة لا مجموعة، لأنه قد صار ضرره عليهم أكثر من نفعه، بل لا نفع من نشره، وليبقى سرية التداول بينهم، فهل هذا يدلنا على أن لديهم كتبا لا تحظى بالنشر، لأن معلوماتها مثيرة للعالم الإسلامي وآثارها خطيرة، فبقيت رهينة التداول الخاص بينهم، إن هذا ليس ببعيد. يقول: بل قد يكون واقعا، حتى أنك ترى أن بعض أجزاء البحار للمجلسي قد منع طبعها بأمر من حوزاتهم، أجزاء معينة منعوا طبعتها، ليه؟ حتى لا تصل أيدي أهل السنة ويكتفوا ويشوف ما فيها من هذا الإلحاد. الوجه الرابع من أوجه الشيعة في التعامل مع قضية القرآن الكريم التظاهر بإنكار هذه الفرية، ومع محاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية، كما فعل الخوئي في تفسيره البيان. يقول: إن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم، بل المتسالم عليه بينهم، هو القول بعدم التحريف. يعني كلمة إيه؟ المشهور بين علماء الشيعة، يعني معناه في قول تاني لكن مش مشهور، وبعدين يقطع في أثناء كلام بصحة جملة من روايات التحريف. يقول: إن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين. يبقى منين أنت بتتكلم أن المشهور عند علماء الشيعة القول وعدم التحريف، وبعدين في نفس الوقت بيقول إيه؟ إن كثرة الروايات تورث القطع، شوف كلمة القطع، بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. يبقى هو في الحقيقة بيثبت أيضا التحريف بطريقة ماكرة. على الأحوال كما ترون التعامل مع الشيعة عامل زي عاملين زي الزئبق، يعني بيحاولوا التفلت وما يستطيع الإنسان، يعني ففي التواء كجحر الضب كده، ما فيش يعني إيه استقامة في الكلام، أو في دايما إما تقية إما يعني هذه الأساليب التي ذكرنا منها كثيرا. هناك أيضا اتجاه عند بعض المعاصرين من الشيعة، يعني بعضهم مستمر في قضية التفسير الباطني، وبعضهم يعني كان معتدلا إلى حد كبير في يعني تفسير القرآن الكريم. فمنهم من يقول: أما اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله فقد أخذ وجهين مختلفين، وجه غال متطرف، وجه معتدل متوسط، إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي. فهذا أحد علماء المعاصرين، علي محمد دخيل، يتحدث عن غيبة مهديهم المنتظر، فيقول: المهدي في القرآن الكريم، كم آية في القرآن بتتكلم عن المهدي؟ 50 آية يؤولها بأن المقصود بها المهدي، ويتوصل بذلك إلى أن موضوع المهدي لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأخرى، وإنكاره إنكار لضرورة من ضروريات الدين، مما علم من الدين بالضرورة، بل بلغت تأويلات شيوخهم المتأخرين لآيات القرآن بالمهدي إلى 120 آية، مع أن ما فيش ولا آية ذكرت الإيه؟ المهدي. واحد ما عجبوش، يعني الأولاني قال كم؟ 50، الثاني قال 120، فبعض المعاصرين لا، عمل استدراك على هذا الكلام ووصلها إلى 132 آية. واحد تاني من شيوخ المعاصرين محمد رضا الطبيسي النجفي، عقيدة الرجعة، بيقول إن بجاب كم آية تثبت عقيدة الرجعة؟ 76 آية تثبت إيه؟ الرجعة. وإحنا ناقشنا موضوع الرجعة من قبل، وهذا شطط لم يبلغ مداه شيوخهم القدامى، حيث بدأ التأويل بمسألة الرجعة في آية واحدة عند ابن سبأ، ثم لم يزل الأمر يزيد، فالشيوخ القدامى وصلوا الآيات التي تتكلم عن الرجعة إلى 20 آية ونيفا، لكن ده طلعها الكم؟ 76 آية تكلم على الرجعة. والحقيقة أنه ولا آية واحدة تثبت عقيدة الرجعة. في القرن 12 تطور الأمر إلى 64 آية، ثم انتهى إلى هذا العدد الذي يعني ذكرناه. أيضا بعضهم زي محمد حسين الطباطبائي أيضا يختار من التفسيرات القديمة تفسيرات باطنية، استمرار على نفس النهج، مثلا عند تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال الآية: مثل ضربه الله لعائشة وحفصة، يعني عائشة وحفصة هم دول الذين كفروا، مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفشت سره. فهو يحرف هنا معاني القرآن ويكفر أمهات المؤمنين قاتله الله مثلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقل عن الصادق قال: نحن وجه الله، يعني الأئمة. فالتقى التأويل الباطني القديم الغابر بالتأويل الباطني الحاضر على نفس يعني الايه النسق. هناك وجه المعاصر المعتدل ومثاله تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، نجد فيه كلاما جيدا سواء في الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعني يسر على نفس الخط الغالي الذي حصل من قبل، مثلا يبرئ القرآن الكريم من التحريف، وإن كان يؤول بعض الآيات ما يتنافق مع عقيدته الشيعية، زي مثلا: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول معنى الآية: أن الله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي بالخلافة. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في اليوم الذي إيه وصى النبي فيه على علي بالخلافة. ومع ذلك نسبيا بيعتبروا هذا الاتجاه يعني اتجاها إيه معتدلا، لكن الأمر محير، الأمر محير. هناك طريق غالي متطرف يستقي مادته من رواية الشيعة وأخبره في التفسير، أما الاتجاه المعتدل نلاحظ أنه فتح قلبه وعقله لروايات أهل السنة وآثارهم في التفسير، فتخلص من لوثة الغلو والتطرف، إما تقية أو اقتناعا. ما تبقاش أنت ضامن يقول الكلام المعسول ده، يعني يقول الكلام موافق لأهل السنة ويأخذ رواية أهل السنة، ده هل اقتناع من قلبه ولا دي تقية لا تستطيع أن تجزم بالمقصود من هذا بالضبط كما أشرنا لذلك مرارا. يعني الشيخ محمد الدين الخطيب حينما أشار إلى أن القرآن الذي ينبغي أن يكون الجامع لنا ولهم على التقرب نحو الوحدة، اللي عايز يوحد نجتمع على القرآن الكريم، ورد عليه أحد شيوخ الشيعة فقال إن الشيعة ترى من الكيد للإسلام، من الكيد للإسلام أن يأخذوا تفسيرهم للقرآن عمن تقصدهم وتعنيهم هم الصحابة، بالذات أمثال أبي هريرة وسمرة ابن جندب وأنس ابن مالك ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب والافتراء. وفي كلام قريب من هذا قاله الخميني في الحكومة الإسلامية، شتم هؤلاء الصحابة بالأسماء قاتله الله. فيعني الشيعة بتعتقد أن تلقي الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد للإسلام، إذن لكم دينكم ولنا ديننا، يؤدي الطريق مختلف تماما عنه، فلأن هذا المعنى أنهم يرفضون الإسلام بالكلية. فهل معنى كذا أن الفريق المعتدل عند الشيعة، الفريق المعتدل في التفسير ده يعني إيه، إنما يقصد بذلك التقية، لأن هم لما يألفوا الأهل السنة بيألفوا بأسلوب معين، يقول لك الكتاب الفلاني وضع على التقية، فيمثلش حقيقة العقيدة وإنما لخداع أهل السنة والتغليل ويعني التغرير بهم. طبعا كما ذكرنا أيضا بعض المعاصرين كتب بعض التفسير المعتدلة وأنكر وجود التأويلات المتطرفة عندهم، قال ما فيش عند مين قال ان الكافي فيه حاجات عن التحريف، الكلام ده كله كذب وافتراء يا ظالما وكأنه مظلوم، لما بيتكلموا كأنهم مساكين وأهل السنة دول بيظلمونهم، فبيتجرأ ويقول ان ما فيش حاجة اسمها الكافي فيه ده. فطبعا هذا الكلام كما يقول هنا إذا كان الإنكار في القديم قد يصدق فإنه اليوم بعد ظهور حركة الطبع لا يجدي ولا يفيد ويحمل على التقية لا محالة، أما ظهورهم بوجهين مختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبهم حتى لا يقف الناس على حقيقتهم. هدف باختصار يعني يثبت أن موقفه من القرآن الكريم سواء قضية التحريف أو قضية التفسير الباطني يعني موجود ما زال في طائفة منهم ووجد اتجاه معتدل، لكن هذا الاتجاه المعتدل لا نستطيع القطع بأن هذه الحقيقة، هل هذا اقتناع منهم أم أنه تقية، ونحن معذورون في سوء الظن بهم بسبب ما نعرفه من التوائهم ورغبتهم في مخاطبة أهل السنة بأسلوب في نوع من الإغواء لهم ويعني لجلبهم إلى دينهم. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن موقف المعاصرين من الشيعة من السنة، يقول إن الشيعة المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي تحدثنا عنها في مبحث السنة، فلا يزالون يعتبرون أقوال أئمتهم الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخهم الخميني في الحكومة الإسلامية إن تعليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعه، ولا توجد فرية أعظم من كتابة الحكومة الإسلامية، حكومة اللا إسلامية غير إسلامية أبعد ما يكون عن إسلام. يقول لك جمهورية إيران الإسلامية، هي جمهورية إيران غير الإسلامية المضادة للإسلام، جمهورية إيران الفارسية كما سندلل على ذلك فيما بعد من الدستور ومن سلوكياته. فدي كلام للخداع، إنما الحكومة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية ليست إسلامية. فهذا الخميني يقول إن تعليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب اتباعها وتنفيذها. محمد جواد مغنية، ده مين بقى؟ ده المفسر المعتدل اللي احنا لسه متكلمين عليه انه معتدل، بيقول ايه؟ قول المعصوم، اللي هو الأئمة الاثناشر يعني، قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده المعتدل. أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. فكأنهم بهذا قد اعتبروا هؤلاء الأئمة بمن فيهم الغائب الذي لم يوجد أصلا. والحسن العسكري هو أبوه الذي عده ابن الجوزي من الضعفاء في الموضوعات، اعتبر هؤلاء كأنبياء الله ورسله، وهذا مبني على دعوى عصمتهم التي تبين لنا زيفها وبطلانها فيما مضى. أما دعواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعها عليا، فهذا لا يكفون عن التصريح به حتى في كتبهم الدعائية، كما سجل ذلك شيخهم محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصوله، إن في جزء من الشريعة الرسول عليه السلام كتمه واستودعه من عليا رضي الله عنه. أما تلك الكتب الوهمية كالجفر والجامعة التي تتحدث عنها كتب الرواية عندهم، فالشيخ موسى جار الله نعى على الشيعة المعاصرين تصديقهم بمثل هذه الأوهام، الجفر والجماعة وكل الكتاب دي. أجابه أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو محسن الأمين بلا حياء بقوله: إن ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة وما ذكر معها عنده وعند أمثاله فلم تضع عند أهلها. إن كنت أنت مش ما شفتش الكتب دي وقفتش عليها ولا تعرف عنها حاجة، فهي عندك أنت بس ضاعت، لكن عند أهلها المتمسكين بالتشيع الكتب محفوظة وإيه وموجودة. إن ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة وما ذكر معها عنده وعند أمثاله، يعني موسى جار الله، فلم تضع عند أهلها. بل إن من شيوخهم الكبار عندهم في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك الكنوز الوهمية والأسماء التي لا مسمى لها، ويذهب يعدد هذه الكتب بكل خفة عقل، ويفتخر بكثرة هذه الأوهام التي لا حقيقة لها. وإذا سئل أين هذه الكتب المزعومة أجاب بأنها عند المنتظر. ومنتظر الشيعة الذي تزعم غيبته وحياته منذ مئات السنين، حتى أصبحت هذه الدعوة عارا عليها وفضيحة لها تزداد على مر السنين. هذا المنتظر الذي لم يولد أصلا نسب له بعض الأفاكين رقاعا صدرت عنه مضى الحديث عنها. الرقاع بقى الفتاوى اللي كانت بتيجي مكتوبة بإيه؟ بخط المهدي المنتظر. وكان يظن بشيعة العصر الحاضر، ولا سيما وهم يرفعون شعار التقريب ودعوة الوحدة مع أهل السنة، أنهم قد ارتفعوا بمذهبهم وقومهم عن ترهات الماضي، لكن لم يحصل شيء من ذلك، واعتبروا هذه الرقاع من السنة التي لا يأتيها الباطل. أدهى من ذلك أن هذا المنتظر يزعمون أنه على صلة مباشرة ببعض شيوخهم حتى الآن، وهذا يعني استمرار حكاية التوقيعات وخروج الفتاوى المعصومة والنصوص التي هي كالوحي الإلهي كما يزعمون. قال شيخهم محمد تقي المدرسي: لا نستبعد، وبعدين شرطة، بل هو كائن فعلا، شرطة وجود علاقات سرية بين الإمام عين وبين مراجع الشيعة، وهذا هو السر العظيم. لا نستبعد، ده معاصر، بل هو كائن فعلا، يعني بعد ما يقول لا نستبعد لا يقول لا ده واقع بالفعل، وجود علاقة سرية بين الإمام اللي هو المهدي السرداب وبين مراجع الشيعة، وهذا هو السر العظيم. ومع اعتمادهم على هذه الأوهام وقبولهم لمرويات الكذابين، فإنهم لا يزالون في غيهم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نقلها أصحابه رضي الله عنهم بلا حجة وبرهان، إلا دعوى أنهم ردوا إمامة علي المنصوصة بزعمهم. حتى قال أحد مراجعهم وآيتهم في هذا العصر: إن ما يروونه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم ليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة. يعني أي روايات يرويها أمثال هؤلاء الصحابة أبو هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص رضي الله عنهم ونظائرهم ليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة، ما لهاش وزن عند الإمامية. بل صرح بعض معاصريهم أن الشيعة ترى أن قبول رواية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيد للإسلام. ولذلك قال بعض معاصريهم إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد، يعني أسانيد أهل السنة لا يعترفون بها على الإطلاق. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وموطأ مالك، كل الأسانيد الكتب المستندة السنة عندهم ليست هذه السنة، كما فصلنا الكلام في ذلك من قبله. وقال أيضا عبد الله السبيت في كتاب تحت راية الحق، يقول: إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب لهم مخصوصة، وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله، عليها مدار علمهم وعملهم، وهي لا سواها الحجة عندهم. هي لا سواها الحجة عندهم. إذن فيش سنة خالص عندهم، لهمش علاقة بالسنة النبوية. ولأن هذا هو حقيقة موقفهم من السنة النبوية، فإن لهم نشاطا واسعا لمحاربة السنة والتشكيك فيها. ولكبار شيوخهم حملات مسعورة ضد المكثرين من الرواية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع آياتهم العظمى عبد الحسين الموسوي في كتابه أبو هريرة وغيره. ولهم سب وتجريح لكبار محدث الأمة ولأمهات كتب المسلمين ما لا يوجد مثله في كتب طائفة من طوائف الكفر، كما تجد ذلك في كتاب الغدير لشيخهم الأميني، والمجال لا يتسع لنقل شواهد في هذا الغثاء. إذن انتهينا القرآن، شفنا موقفهم المعاصرين من القرآن إيه، السنة شرحه نفس كلام الأقدمين في رفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإجماع لا جديد في حديثهم في ذلك حتى نثبته، اللهم إلا محاولة صياغة مذهبهم في الإجماع بأسلوب خادع قد يغتر به بل لا علم له بحقيقة مقالتهم. يقول مثلا محمد جواد مغنية: إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعا على حكم شرعي، وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع واعتباره أصلا من أصول الشريعة. ثم يذكر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الإمام مع الصحابة، يعني نفس المذهب بس دخلوا مدخلا ناعما وهادئا أن إجماع الصحابة كذا، وبعدين في الآخر قال إيه، أنه ما يكونش حجة إلا إذا كان الإمام في وسطهم، فرجع الأمر إلى وجود المعصوم مش لإجماع الصحابة الفعلي. فانظر إلى هذا التحايل، رغم أن مؤدى قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في قول المعصوم لا في الإجماع نفسه، لكنه استعمل هذا الأسلوب الملتوي للخداع والتغرير، وقد انخدع بذلك البعض مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، لأنه نقل كلام مغنية هذا وقال: شوفوا الناس بتقول إيه، مفيش فرق بين السنة والشيعة، وفي حين الكلام في داخله هذا السم، إنه بيقول في الآخر إيه، إن الشيعة قالوا بحجته حجة الإجماع لوجود الإمام مع الصحابة. يبقى أصلا حقيقة كلامهم يقول إلى رفض الإجماع وعدم إثباته. ثم ينتقل إلى اعتقاد المعاصرين في أصول الدين. ففي مقام توحيد الربوبية وإفراد الله جل شأنه بأفعاله، فإن للمعاصرين كلمات في إعطاء الأئمة ما للرب جل شأنه من أفعال مما لم يؤثر عن أسلافهم من الاثني عشرين. فهذا أحد شيوخهم ويدعى عبد الحسين العاملي، قالوا إنه كان آية من آياتهم التي ينسبونها زورا إلى الله سبحانه وتعالى، أن من الزور أن يقول آية الله، آية الله إيه؟ آية الله في الكفر، فلقب آية الله ما يلقش إن هؤلاء الشياطين يضافون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشخص ده عبد الحسين العاملي بيعتبره آية من آيات الله، يقول هذا العاملي في مدح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبرأه الله مما يفترون. يقول إيه؟ هتستحملوا الكلام؟ القراءة يعني القراءة الكفر ليست بكفر. بيقول هذا الخبيث بيخاطب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عنك تعزب من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. يعني إله، إله، هذا إلحاد في الربوبية. أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عنك تعزب من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. انظر كيف جعل مخلوقا من مخلوقات الله هو الإله بعينه والمتصف بما للرب من تدبير وإحياء وإماتة، فهو مدبر أمر الكائنات وعلة إيجادها ومظهر ومظهر القدرة الإلهية، وهو المحيط بعلم الغيب، بل هو مالك يوم الدين، إذ له الأمر في ذلك اليوم ونجاة العباد وهلاكهم بمشيئته. بل صرح شاعرهم الآخر بأن عليا تجمعت فيه كل صفات الإله، حيث قال: جميع صفات الرب فيه تجمعت وما اجتمعت إلا لسر وحكمتي. جميع صفات الرب تجمعت في مين؟ في علي. وهذا ثمرة مرة طبيعية لروايات الكليني والقمي والمجلسي التي سلف عرض أمثلة من موادها التي تتجه إلى هذا الاتجاه. 12 اليوم تمثل في روايتها وبلسان طائفة من شيوخها السبائية وغيرها من الفرق التي تؤله عليا، والتي كنا نظن أنها بادت وانقرضت، فإذا بها تعيش في أحضان 12 حتى يقال بأن السبائية هي الاسم الأقدم والاثنى عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة. وتلك الكلمات لم تصدر عن عامي من عوامهم، وتلك الكلمات لم تصدر عن عامي من عوامهم أو كاتب صغير من كتابهم، بل صدرت من آية من آياتهم، يرجع لقوله الآلاف عبد الحسين العاملي. وتجد أن محمد حسين آل كاشف الغطاء، أحد كبار مراجع الشيعة وآياتهم، وهو ممن ينادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة. يقول في مدح أئمته، بيخاطب الأئمة بيقول لهم إيه؟ يا كعبة الله إن حجت لها الأملاك فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. لقد جعل أئمته هم الكعبة التي تحج إليها الملائكة، وجعل عرش الرحمن هو ميقاتها، وجعلهم هم مشيئة الله وقدرته التي خلقت بها الأشياء، وقطع على نفسه عهدا أن يقول في أئمته ما لم تقله غلاة النصرانية في المسيح، ولعله بهذه الأوصاف قد وصل إلى ما أراد، لأن أنت قلتها خلاص. يعني هو بيقول أنه واخد عهد على نفسه أنه يقول في الأئمة أكثر من اللي قالته النصارى في المسيح، وأنت لسه ما قلتش يا كعبة الله إلى آخره. هذا ما يقوله كبير مراجع الشيعة في هذا العصر، ومن يمثلهم في مؤتمرات، ومن يعتبر عند بعض أهل السنة الذين لم يطلعوا على حقيقته من معتدلي الشيعة. ولهذا قدموه إماما لهم في مؤتمر القدس الأول للأسف الشديد. فكان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى علق على ما حصل في هذا المؤتمر من تقديم محمد حسين الكاشف الغطاء إماما لهم في الصلاة في مجلة المنار. فالسذاجة توصل لمستوى الحياة غريب جدا. هل مثل هذا يصلى خلفه؟ هل ده ينفع يصلي خلف أبي لهب وأبي جهل وعبد الله بن أبي؟ أنا مش بكفر، ده هو اللي بكفر نفسه. هل تصلي خلف واحد يقول هذا في علي؟ وفي الأئمة معاه 12 إله مع الله، 12 إله. حصل نفس الشيء مع الإخوان المسلمين أيام ما كان نواب صفوي بيجي هنا مصر عشان التقريب بتاع أيام الشيخ حسن بن رحمه الله، وكانوا في الدار بتاعت الإخوان يقدموه إماما، يصلي بهم إماما. فطبعا يعني هل تصح الصلاة خلف مثل هؤلاء؟ أقول إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وأدباؤها فيها من هذا الغلو ما لا يخطر على البال، ويبدو أن لهيب العاطفة وجذوة الحماس يغطي سلطان التقية، فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير. ولذلك فعلا موضوع ده لو عملنا له دراسة خاصة، الأدبيات بتاعتهم بالذات الشعر وما يتضمن من الغلو الشديد، هذا موضوع كبير جدا عند الشعر. هذا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. في مقام توحيد الألوهية العبادة بقى، فإن مزارات الشيعة ومشاهدها اليوم قد أصبحت من أكبر مظاهر الشرك بالله تعالى، ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهم، لأنه مؤيد بتلك الروايات المنسوبة زورا لآل البيت، أو المنسوبة زورا لآل البيت، عكس الأمر عند أهل السنة. يعني هو ممكن يرد علينا يقول لنا إيه؟ يقولون طيب ما انتوا عندكم البدوي والدسوخي وابو العباس والحسين وكذا وكذا الأضرحة اللي موجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي ويحصل فيها نفس الشرك، ايه الفرق بقى؟ نعم احسن. يعني اهل السنة، الانحراف الذي طرأ على الجهل من أهل السنة في قضية عبادة المشاهد والأولياء وارتكاب الشركيات، هو عند أهل السنة إذا تحاكمنا إلى أصول أهل السنة من القرآن والسنة وغيرها، فإن أصولنا تنكر هذا السلوك وتحكم عليه بأنه انحراف وشرك. أما الشيعة فإن أصولهم تحبذ هذا الشرك وتقدسه وتطفي عليه يعني هذه القداسة، واضح؟ فإذا عشان كده هو بيقول لما تكلم على مظاهر الشركية عند الرافضة بيقول إيه؟ لا أمل في تغيير هذا المنكر عندها. مفيش أمل ليه؟ لأنه مكرس، كتبهم هي التي تدعو إليه، مش زي أهل السنة الانحرافات اللي عندهم. أنت ممكن واحد قبوري تدعو للتوحيد عن طريق الكتاب والسنة اللي هي الأصول المعصومة عندها ويقتنع ويرجع عن هذا الضلال، لكن الشيعة تقنعه بإيه؟ إذا كانت كتبه هي التي تؤزه أزاً، كما قال شيخ الإسلام وكما يقول واقعهم إلى اليوم، يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، يعظمون المشاهد قبور ويهجرون المساجد. يقول ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهم، لأنه مؤيد بتلك الروايات المنسوبة زوراً لأهل البيت، عكس الأمر عند أهل السنة والذي هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك المشاهد. يقول الشيخ موسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة أشهر بأنه رأى المشاهد والقبور عندهم معبودة. ومعروف دي الأشياء دي يعني عندهم ولع شديد جدا بموضوع الأعتاب، الأعتاب بالذات يسجدون أمام القبور الأضرحة، قبلون الأعتاب والطواف ومناسك، مناسك الحج إلى هذه الأئمة معروف، ولها كتب وأدعية معينة. ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي الداعية المبارك رحمه الله تعالى بعد زيارة له إلى إيران، يقول عن مشهد علي الرضا: فإذا دخل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل الحرم، كأنه في الحرم المكي وقت الحج، إلا وأنه داخل الحرم فهو غاص بالحجيج مدون بالبكاء أو مدوي بالبكاء والضجيج، عامر بالرجال والنساء، مزخرف بأفخر الزخارف والزينات، فقد تدفقت إليه ثروة الأثرياء وتبرعات الفقراء. وقد ذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية بأنهم لا يزالون يغلون في قبور الأئمة ويطوفون حولها، بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة، إلى غير ذلك من الأمور التي يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهم. ثم قال: إن حصل لك ريب من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينك. هو أصلا حتى الضلال الموجود عندنا احنا في القبور ما هوداش من شؤم الشيعة أساسا، يعني لذلك تجده في بعض البلاد، يعني البلاد اللي داخل فيها الفاطميون أو العبيديون بتعبير أصح، هم هذا من شؤمهم. في مصر هنا مين اللي عمل الأضرحة دي كلها والموالد هم الرافضة الشيعة الباطنية العبيديين، فهو من شؤم الشيعة أساسا. وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته وسماه عقائد الإمامية، والذي ارتضاه شيعته فلم نرى أحدا أنكر عليه شيئا مما جاء فيه. أنا عندي نسخة من هذا الكتاب وزعت في موسم الحج سنة 1398، ما زلت محتفظا بها، يعني دي بتوزع أنها تمثل عقائد الشيعة بدون أي نكير، فدي رسمين هم يتبنونها. يقول: وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع، ومع ذلك تجده لم يحجم عن التأكيد على عقيدة الرافضة في قبور الأئمة، فذكر أن مما امتازت به طائفته واختصت به في أضرحة أئمتهم تشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس. عشان هو بيفخر بهذا، عشان كده في حساسية شديدة ضد من يسمونه الوهابيين، لأنه لا يحارب القبورية وبدع القبور مثل يعني أهل السنة ممن يسمونهم الوهابية، وهم عاملين ضجة دلوقتي بيحاولوا يستثمروا الأوضاع الحالية العالمية العولمة والضغوط على العالم الإسلامي، فبيحاولوا إن هم بيعملوا اكتتاب. سمعت طبعا المظاهرات اللي حصلت في المدينة من فترة، ودخلوا القبور ونبشوا القبور في البقيع، فهم يطالبون بيفتحوا اكتتاب وجمع تبرعات من أجل إعادة بناء أضرحة الأئمة أو الأضرحة المقدسة عندهم في داخل البقيع، لأن البقيع ده زمان كان حاجة خطيرة جدا، القباب والأضرحة والأشياء دي. ثم جاءت الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسوى كل القبور بالتراب، يعني اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم حاقدون جدا على الدعوة الوهابية لأنها أزالت البناء والقباب والأشياء دي من على المقابر يعني. ثم صرح بأن سبب ذلك ما زعمه من وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى، وباعتبار أن هاتك القبور كما يزعم من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى. اللي عايز دعاء يستجاب يروح عند الايه؟ قبور الأئمة. طيب لو كانت هي من خير البقاع التي يستجاب عندها الدعاء، لماذا لم يذكر ذلك في القرآن والسنة؟ بل جاء في السنة النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وكثير من الأدلة تنقض هذا يعني السلوك منهم. ثم ذكر آداب ومناسك الزيارة عندهم بلا حياء ولا خوف من إعلان هذه المظاهر الوثنية. وما فتئ ثلة شيوخهم المعاصرين يجاهرون بلا وجل أو خجل لأن كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة، ذو المعاصرين. فهذا كبير مراجع الشيعة ومن يتزعم الدعوة للتقريب بين الشيعة والسنة، اللي هو محمد حسين الكاشف الغطاء أكبر علمائهم، يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس ومثابة وأمنا وبارك فيه بنص التنزيل الإلهي. فيترنم مرجع الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطاء مخالفا لنص القرآن وإجماع المسلمين يترنم بهذا البيت الوثني، وهو قوله: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. من حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. طبعا سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل، أن اللي حصل حوار بين الكعبة وبين كربلاء والقصة الأسطورة اللي احنا قلناها قبل كده، فمن هذا الحوار بان أن مين أفضل من مين، أن كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة. ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو المرتبة الرتبة. وهو يرى أن هذا من ضرورات مذهبه، من ضرورات المذهب، يقول إن كربلاء أشرف بقاع الأرض بالضرورة، من الضرورة من دين الشيعة إن كربلاء أشرف بقاع على ظهر الأرض، لأنه قد شهدت بذلك آثارهم وأخبارهم كما يقرر. وهذه الشهادة التي يعتمدها يجب أن تجعل برهانا ودليلا على كذب هذه الأخبار ومروق من وضعها عن الدين وخروج من صدق بها عن إجماع المسلمين. وأين كربلاء من قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل بعد هذا يبقى قول لقائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا وأقوال شيوخهم المعاصرين في هذا المعنى كثيرة، كقول آيتهم مرزا حسين الحائري: كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرة والأرض المقدسة التي قال في حقها رب السماوات والأراضين، يعني الكذب حتى على ربنا سبحانه وتعالى، الأرض المقدسة التي قال في حقها رب السماوات والأراضين مخاطبا للكعبة حينما افتخرت على سائر البقاع: قري واستقري، لولا أرض كربلاء وما ضمته لما خلقتك. لما الكعبة بتفاخر كربلاء، فربنا قال لها قري واستقري، ده لولا كربلاء ما كنتش خلقتك كعبة. ثم يقول هذا الرافضي: هكذا كذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعدما صارت مدفنا للإمام رضي الله عنه، مزارا للمسلمين وكعبة للموحدين. انتوا خليتوا فيها توحيد موحدين ايه؟ يقول لك: وكعبة للموحدين ومطافا للملوك والسلاطين ومسجدا للمصلين. ويقول الدكتور عبد الجواد الطعمة في كتاب له يسمى تاريخ كربلاء بأن نصوصهم قد اعتبرت كربلاء أفضل بقاع الأرض، فهي تعتبر عند الشيعة أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي في مقاييسهم حرم الله وحرم رسوله وقبلة الإسلام، وفي تربتها الشفاء، وإن هذه المزايا لم تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة. ده في كتاب تاريخ كربلاء، والكتاب موثق من عدد من آياتهم. ويقول آياتهم العظمى محمد الشيرازي بأننا نقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود وكما نقبل جلد القرآن الكريم. يقول: إذا كانت كتب الشيعة القديمة تقرر بأن الله قد تاب على الأنبياء بتوسلهم بالأئمة، فإن هذا المعنى المتناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأئمة على الأنبياء والمتناهي في السذاجة والغفلة، إذ يفترض وجود هؤلاء الأئمة في حياة الأنبياء السابقين، والموغل في الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره جل شأنه، فإن هذا المعنى الذي يحمل هذه البلايا وغيرها يقرره بعض كبار شيوخهم ويوصي ابنه بالعمل بمقتضى. يقول آيتهم وحجتهم عبد الله الممقاني: وعليك بني بالتوسل بالنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين، فإني قد استقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب الله على نبي من أنبيائه من الزلة إلا بالتسول بهم. يعني ربنا ما كانش بيتوب على أي نبي في زلة يزلها أو خطأ يرتكبه إلا بعد ما يتوسل بمين؟ بآل البيت. يعني الأنبياء ممكن تصدر منهم إيه؟ زلة، أما الأئمة فإنهم معصومون لا يزلون ولا يسهون ولا يخطئون. وإذا كانت مصادرهم القديمة تجعل زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله سبحانه، فإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين ويدعون إلى هذا، لأن فيه كما يخدعون أتباعهم الحج إلى قبر الحسين فيه الثواب الجزيل عند الله باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات، ده قالوا في عقائد الإمامية. ولهذا يوصي آياتهم عبد الله الممقاني ابنه بزيارة الحسين في كل يوم، يقول عليك بني بزيارته يعني قبر الحسين في كل يوم من البعد مرة، والمضي إليه في كل شهر مرة، وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة، وعليك بني بزيارته في كل يوم من البعد مرة والمضي إليه في كل شهر مرة، وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة. طيب فين الوصايا بالصلاة وأن يعبد الله وحده لا شريك له؟ لا، كل الوصية متركزة على هذا الموضوع. وقد علق الابن على هذه الوصية بقوله وقد ورد أن من زاره عارفا بحقه كتب الله له ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، اللي يزور قبر الحسين ياخد ثواب 1000 حجة و1000 عمرة. يا ريتهم يروح هناك وما يجوش خالص عندنا. إلى أن قال الابن يعني إن اللي زار حسين وكأنما زار الله، وحق على الله ألا يعذبه بالنار، ألا وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته. ومن زار قبر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة متقبلة، وقضيت له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه، يوم عرفة بالذات، من أتى الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة متقبلات و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. هكذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني، وينسبون هذا لأئمة أهل البيت بل وللإسلام، ولا يعلم المسلمون كلهم بهذا الأمر بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم. ولا شك أنهم بشذوذهم هذا يعلنون كذبهم ويفضحون مذهبهم، ولقد كان لهذه النصوص أثرها الخطير في دنيا الشيعة، حيث أحيت عقيدة المشركين في مزارات الشيعة ومشاهدها، فأصبحت المشاهد معمورة والمساجد مهجورة، وعلماؤهم يؤيدون هذا المنكر ويسعون لتثبيته واستمراره، بل قد جاءت روايات لهم صريحة في التحذير من هذا المنكر الذي يفعلونه، ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصوص ولا تود أن تظهر لأولئك الأتباع الأغرار، بل إنها تنكر وجودها عندهم إمعانا في حجب هذا النور عن شيعتهم وأتباعهم. يقول مجتهد الشيعة الأكبر كما يصفونه محسن الأمين في كتابه الحصون المنيعة، وهو يدافع عن اتخاذ الشيعة للقبور مساجد، يقول في رده للنصوص الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها بأن ذلك ممن فرض أهل السنة بنقله، وهو معارض بما زعمه متواترا من طرق أهل البيت. الأحاديث دي كلها دي انفرد بها أهل السنة العامة، إحنا بقى الناس الخاصة نتفشل ومش كده وبس، دي عندنا روايات متواترة فطبعا تقدم على كلام أهل السنة. أقول إن هذا النهي قد جاء أيضا من طرق الشيعة بروايات كثيرة أخرجها الحر العاملي في وسائل الشيعة وغيره، فإما أن يكون هذا المدعو بالأمين غير أمين وأراد التكتم على حقيقة موجودة في كتبهم، أو هو جاهل بما في مدوناتهم، مع أنه آية من آياتهم المنسوبة زورا إلى الله سبحانه. وفي باب الأسماء والصفات يقر شيوخهم المعاصرون مذهب المتأخرين عند الشيعة وهو التعطيل، ويقتفون أثر المعتزلة في ذلك حذو القذة بالقذة، فيقولون مثلا بخلق القرآن، أخذوا من المعتزلة قضية إيه؟ القول بخلق القرآن، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. يعني هم من ضمن أسباب كفر أهل السنة عندهم أنهم يؤمنون برؤية الله في الآخرة، وينكرون صفاته سبحانه الثابتة له بالكتاب والسنة، ويصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب. يقول شيخهم المظفر في كتاب عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله: ليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهرا ولا عرضا، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. وأنت ترى أنهم في وصفهم له سبحانه بهذه الصفات السلبية المحضة قد نفوا الوجود الحق له سبحانه، ولا جديد عندهم في ذلك. فهذه كلمات رددها الجهمية من قبلهم وهم على آثارهم يهرعون. ومن هنا يخطئ من يظن أن الجهمية المعطلة قد توارت عن الوجود واندثرت، وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم. يقول المظفر: ومن قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر به، وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة. ما ندي أحاديث متواترة. وبعدين تشبيه رؤية الله عز وجل بالقمر ليس دونه سحاب، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، ووجه الشبه هو الإيه؟ الوضوح بس. ويزعمون أن العقل دلهم على هذا التعطيل. وهل كان العقل مصدرا للتلقي في أمر غيبي؟ وهل يوافق العقل السوي على وصف الله سبحانه بهذه الصفات السلبية التي ليس عليها دليل ويرد ما نزل به الوحي؟ ثم ما حصيلة الأفكار والفلسفات التي تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن الوحي الإلهي؟ إنها لم تخلف سوى ركام من التناقضات وعبث كعبث الأطفال، وعادت على أصحابها بالحيرة والقلق. وما نهاية من جعل العقل دليله وقائده من المتكلمين في التاريخ الإسلامي؟ أليست هي الحيرة والضياع؟ وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية أنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وأن أقرب الطرق طريقة القرآن، ولكنهم حين أعرضوا عنها كان سعيهم في ضلال، وأضاعوا الجهد والوقت وأشغالوا الأمة وصرفوها عن وظائفها الواجبة. ومنهج أهل السنة في الأسماء والصفات منهج عظيم لالتزامه بالكتاب والسنة وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من أن يبددها في البحث عما لم يكلف به، ولا سبيل للوصول إلى معرفة كيفيته. بقي أن نضيف اتجاها آخر لمعاصريهم في عقيدتهم في التوحيد، وهو اقتفاء أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب، أدناها مرتبة عندهم هو مدلول كلمة الإسلام العظيمة لا إله إلا الله، دي أقل مرتبة في التوحيد. فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ووصلوا عن طريق هذه المراتب إلى الكفر البواح والقول بالاتحاد. من الناس المتلطخين بالعقائد الصوفية الفلسفية وحدة الوجود الخميني، ولذلك الشيرازي بيكفر الخميني. الشيرازي عارفين نتكلم قريب عن ايه؟ نتكلم عن مطالبة بتدويل مكة والمدينة وان تكون تحت اشراف الامم المتحدة عشان ياخدوا راحتهم بقى. فموجود التسجيل بس لا استطيع اذاعته اطلاقا لانه في الفاظ نابية من اقذر واسوأ ما يمكن ان يتلفظ به بشر، الفاظ في غاية البذاءة، بيشتم يعني بعض يعني الحكام يعني، فبيستعمل الفاظ يعني مستحيل طبعا نزيع، لكن هو في وسط الكلام بيتكلم وينكر على الخميني وبيشتم الخميني بالمرة يعني. فبيشتم الخميني ليه بقى؟ بيشتم لانه هو من النوع الايه، فهو بيكشف لنا ان الخميني عنده موضوع وحدة الوجود وبلاوي تانية غير عقائد الشيعة. واضح؟ فيقول: وصلوا عن طريق هذه المراتب بتاعت التوحيد الى الكفر البواح والقول بالاتحاد، وأن المخلوق عين الخالق، فخرجوا بذلك عن العقل والنقل والدين، وفاقوا النصارى في شركهم الذين قالوا بحلول الإله في عيسى، لأن النصارى قالوا بحلول خاص وهؤلاء قالوا بحلول العام. ولكن شيوخ الشيعة الذين ينقلون لهذه الطائفة على مر العصور وكر الدهور حثالة المذاهب المبتدعة وزبالة الأفكار البشرية الساقطة وغثاء النفوس المعقدة، أخذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب ونقلوه إلى قومهم، بل عدوه هو عقيدتهم المعتمدة. يقول شيخهم وآياتهم إبراهيم الزنجاني، الخوئ بيمدحه بيقول عليه هو ركن الإسلام وعماد العلماء. يقول هذا الشخص في كتاب عقائد الإمامية الاثني عشرية تحت عنوان عقيدة الشيعة في التوحيد، إن مراتب التوحيد أربعة: توحيد العوام، وتوحيد الخواص، وتوحيد خاص الخاص، وتوحيد أخص الخواص. والأولى توحيد العوام اللي هو مدلول كلمة لا إله إلا الله العوام. ويذكر بأن شيعته تمتاز عن المسلمين جميعا بعقيدة توحيد خاص الخاص وتوحيد أخص الخواص. ويقول بأن المقام لا يتسع لشرح وتفصيل هذه المراتب، لكنه يقول بأنهم أخذوها عن أمير المؤمنين علي في قوله: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. هذا النص الذي ينسبه زورا ومعول علي بن أبي طالب الفصيح البليغ يتكلم بهذا الكلام، وهذا النص الذي ينسبه زورا وافتراء إلى أمير المؤمنين علي يتضمن تعطيل الله سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، والاعتقاد بأن نفي الصفات هو كمال التوحيد. وهذا هو اعتقاد الجهمية المحضة الذين جعلوا من أصولهم التوحيد وضمنوه نفي الصفات، فالتوحيد عندهم نفي الصفات. وكان مؤدى قولهم ونهاية أمرهم تعطيل الذات، لأن نفي الصفات يؤدي إلى نفي الذات، لأن ذاتا مجردة عن الصفات لا يتصور له وجود في الخارج. ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤد لمذهب الحلول والاتحاد، صار فيما يظهر هو عمدته فيما ذهب إليه من القول بتوحيد الخاص وخاص الخاص. حسبك أن تعرف مبلغ ضلالهم في اعتبارهم التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وأمر الله به الأولين والآخرين هو في المرتبة الدنيا من مراتب توحيدهم، ده توحيد العوام، وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حالهم، وهل عندهم بذلك من علم فيخرجوه لنا؟ وهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم؟ إن يتبعون في ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم، وما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس وما تمليه عليهم شياطين الإنس والجن. وحسبك أيضا أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي باعترافهم ليست من مدلول معنى لا إله إلا الله هو الوصول بالسالك إلى مقام الإلحاد، وهو ما يسمى بالحلول أو الاتحاد. فهذا باختصار موقف الرافضة من قضية القرآن الكريم، ثم من السنة، ثم من الإجماع، ثم قضية اعتقادهم أو في قضية التوحيد الربوبية، انحرافهم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.